بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الاجاره الى نصف النهار. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجره جراء فقال: من يعمل لي من جوة إلى نصف النهار على قراط، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط، فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين، فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل نقصكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أتيه من أشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تعالى باب الإجارة إلى نصف النهار. باب الإجارة إلى نصف النهار. عقد هذه الترجمة رحمه الله تعالى لبيان إثبات الإجارة إلى أجل معلوم، وأنها تجوز الأجرة إلى أجل معلوم ولو كان الأجل قصير، فيجوز أن يستأجر إنسان من الصباح إلى الظهر يعمل له، أو يعمل له من الظهر العصر، أو من الصباح إلى غروب الشمس، أو يوم أو يومين. هذا لا بأس به، فقال: باب الإجارة إلى نصف النهار. باب الإجارة إلى نصف النهار. وأيضا يريد أن يبين أن الإجارة لا يشترط أن تكون يوما كاملا، فلو استجرت إنسان لمدة ساعة أو نصف نهار أو يوم أو ليلة فإن هذا جائز. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين، والمراد بأهل الكتابين اليهود والنصارى. أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط. هذا هو الشاهد، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث مقرا لهذه الأجرة، مقرا للاستجارة على مثله هذا الوقت، فدل على جوازه لأن الزمن معلوم، من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط، والقراط يقولون نصف دانق، القراط نصف دانق، قل يا أبو أحمد، والدانق نصف درهم، نعم 175 متر. طيب والدانق هم يقولون أن القراط نصف دانق والدانق نصف درهم، ويقول على قراط. فعملت اليهود، يعني عملت من متى؟ عملت من الصباح إلى الظهر، فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط، فعملت النصارى، وثم قال: من يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين، فأنتم هم، يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فغضبت اليهود والنصارى، لأن اليهود عملوا من الصباح إلى الظهر على قراط واحد، والنصارى من الظهر إلى العصر على قراط واحد، ومعلوم أن الوقت من الصباح إلى الظهر طويل، ومن الظهر إلى العصر أطول منه من العصر إلى المغرب. فمن يعمل لي من العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين، فأنتم هم، يعني هذه الأمة. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء، يعني ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، على مضاعفة الأجور لهذه الأمة، وهذا أيضا يدل على أن الإنسان لو عمل عنده أجراء، يعني هذا يعمل عنده لمدة شهر بـ1000 ريال، وآخر يعمل عنده لمدة شهر بـ500 ريال، هذا جائز، هذا لا يضر، لأن كل له أجرته، ما دام رضيه بهذه الأجرة لا بأس. ولا يلزم أن تعطيهم كلهم بالتساوي، لا يلزم، فلو أنك استأجرت عاملا في اليوم من 100 ريال واستأجرت عاملا آخر يعمل في اليوم 50 ريال فإن هذا لا بأس به، هذا لا بأس به أن يكون أحدهم أكثر أجرة. يقول فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فذلك فضلي أوتيه من أشاء، يعني أن هذا ليس فيه ظلم، ليس فيه ظلم، لأن الإنسان أخذ حقه كاملا. فإذا اشتغل عندك العامل بما اتفقت معه على الأجرة قد أخذ حقه كاملا، ولا يلزم أن تعطيهم سواء، لا يلزم أن تعطيهم في الراتب سواء، كل على ما شرطه. فهذه الترجمة عقدها لهذا، عقدها البخاري رحمه الله تعالى للأجرة لجزء من النهار أو لوقت معلوم، ولو اختلف أجر كل عامل، لو اختلف أجر كل عامل. نعم. باب الإجارة إلى صلاة العصر. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلكم اليهود والنصارى كرجل استعمله مالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قراط قراط، فعملت اليهود على قراط قراط، ثم عملت النصارى على قراط قراط، ثم أنهم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغارب الشمس على قراطين قراطين، فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. قال باب الإجارة إلى صلاة العصر، هذا كالحديث السابق وكالترجمة السابقة، لكن البخاري رحمه الله تعالى يكرر الحديث لاستنباط الأحكام، لاستنباط الأحكام. فهنا الإجارة إلى صلاة العصر، يعني من الظهر إلى صلاة العصر، أو قل من الصباح إلى صلاة العصر، كل هذا وارد، كل هذا وارد، أن يستأجر من الظهر للعصر، أو يستأجر إلى نصف النهار أو إلى العصر، كل هذه من الإجارة الجائزة، لأن الوقت معلوم، لأن الوقت معلوم. ثم ذكر حديث ابن عمر السابق، ذكر حديث ابن عمر السابق. نعم. وفيه أيضا أن عمر هذه الأمة أقل من أعمار الأمم السابقة، عمر هذه الأمة أقل من أعمار الأمم السابقة. قبل مدة، يعني قبل سنوات، خرجت مذكرات نهاية الدنيا، نهاية الدنيا، يعني قبل تقريبا 18 سنة أو 20، يعني عام 18، عام 15 تقريبا، 1416، وجدنا مذكرات نهاية الدنيا، نهاية الدنيا، وأن الساعة ستقوم يمكن 1420 23، لكن احنا الآن في عام حتى أني لما ذهبت لحد المشايخ الدكاترة ومعي المذكرة وحدثته عنها وسألته، قال أتاني شخص عمارته قامت عظم بس ما كملها، فلما قرأ المذكرة تركها، قال ما دام الساعة بتقوم ليش يكمل العمارة؟ على كل الساعة لا يعلمها إلا الله. لكن أنا كلامي لماذا أخرجوا هذه المذكرة؟ البعض ممكن يأخذ هذا الوقت يقسمه، يعني يقسم مثلا الوقت من الفجر إلى غروب الشمس، ويخرج منه عمر اليهود، ثم يخرج بعده مدة النصارى، ثم يخرج مدة هذه الأمة، ثم ينسب هذا الوقت إلى، يجعل مثلا من الفجر إلى غروب الشمس هذه الدنيا كلها، الحياة كلها، كم أمضى منها اليهود، كم أمضى النصارى، فينسب من العصر إلى المغرب كنسبة من الظهر إلى العصر ومن الفجر إلى الظهر، ويحسبه في الحقيقة لا داعي لها ولن تجدي، لأن الساعة لا يعلمها إلا الله عز وجل. لكن يرحمك الله، لكن بعض الناس قد يفعل كذا، بعض الناس قد يقول ما دام ثبتت هذه الحديث فإنه يقسم الوقت ويجزئه حتى يحاول أن يخرج عمر هذه الأمة. نعم. باب إثم من منع أجر الأثير. حدثنا يوسف بن محمد قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى ميت وغدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من منع أجر الأجير. هذه معقودة لبيان تحريم منع الأجير أجرته، وأنها من الكبائر، أن منع الأجير أجرته أنها من كبائر الذنوب. وقد ورد: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرق. والأجرة حق له، إذا استوفيت منه العمل لماذا لا تعطيه أجره؟ فمنع أجره كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. وبعض الناس الآن اعتادوا هذه الطريقة، يعني يقول لك العامل أو السائق أو من كان يعمل عندك، يقول احبس عليه راتب أو راتبين أو ثلاثة، امسكها عندك. لماذا؟ قال: حتى ينضبط في عمله. هذا كبيرة من كبائر الذنوب، هذا محرم، لأنك لم تعطيه أجره، فهو حق له، فالأجرة حق له. يقول عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، فهؤلاء مغلوبون ومهزومون ومعذبون، لأن خصمهم هو الله جل وعلا، لأن خصمهم هو الله يوم القيامة. وهذا يدل أيضا على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، هذا يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطاني ثم غدر، يعني رجل عاهد. إذن هؤلاء الثلاثة: الأول نقض العهد وغدر، الثاني باع الحر وأكل ثمنه، باع حرا وأكل ثمنه، الثالث استأجر أجره ولم يعطيه أجره. وهؤلاء الثلاثة الله خصمهم يوم القيامة. قال: ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. وقد سبق لنا هذا الحديث، لكن هذا وعيد شديد على هؤلاء الثلاثة. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وهذا ضعفه بعض العلماء وصححه الألباني رحمه الله تعالى. نعم. باب الإجارة من الأصل إلى الليل. حدثنا محمد بن العلي قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي قردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا وما عملنا بعض، فقال لهم: لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا، فأبوا وتركوا. واستأجر أجيرين بعدهم فقال لهما: أكملا بقية يومكما هذا ولكم الذي شرطتم لهم من الأجر. فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالا: لا، لك ما عملنا بعض ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهما: أكملا بقية عملكما ما بقي من النهار شيء يسير، فأبيا. واستأجر قوما أن يعملوا بقية يومهم، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين كليهما، فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا. قال: باب الإجارة من العصر إلى الليل. هذه كالتراجم السابقة، كررها البخاري رحمه الله تعالى لاستنباط الأدلة، استنباط الأحكام والمسائل الفقهية. هذا فيه جواز الاستئجار في آخر النهار، في جزء من النهار، لكنه ذكر إذا كرر الحديث رحمه الله تعالى فإنه لا يعيد الحديث السابق نصا إذا كان هناك حديث يختلف عنه في بعض الألفاظ. فإذا كان الحديث واحد البخاري يكرره مع اختلاف السند، وإذا كان الحديث يختلف في ألفاظه فإنه يعيد الحديث الثاني بألفاظه ولا يعيد الحديث الأول. فهذا الحديث اللي معنا الآن يختلف بعض ألفاظه عن الحديث السابق. ولهذا قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المسلمين واليهود والنصارى. أنت قلت قبل قليل واليهود، نعم، مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له نصف النهار. هؤلاء اليهود كشخص استأجر عاملا يعمل عنده من الصباح إلى المغرب، لكن هذا العامل عمل عنده من الصباح إلى الظهر ثم ترك العمل، ترك العمل، ومن ترك العمل لا يأخذ أجرة. الآن لو أنك استأجرت عاملا لينجز لك، ليشتغل عندك من الصباح إلى الليل، فلما اشتغل إلى الظهر أو إلى العصر قال خلاص أنا ما بيعمل، أعطني حقي وبمشي، نقول ليس له شيء. فإما أن يكمل العمل وإما أن يذهب لا أجرة له، لأنه هو الذي ترك عمله، هو الذي ترك عمله. ولهذا يوجد عندنا الآن عمال مثلا يمسكون عمارة أو بيت يبنونه أو جدار، فإذا عملوا نصفه أو جزءا منه قالوا خلاص نحن لا نريد أن نعمل، ائت بعمال غيرنا، فنقول ليس لهم شيء، نقول لهم مع السلامة ليس لكم شيء، تريدون الأجرة أكملوا العمل، أكمل العمل. إذا كان العمل حسب الاتفاق ما بيظلم، فنقول لهم أكملوا العمل وليس لكم شيء. ولهذا هنا قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم، فعملوا له نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك، يعني لم يكملوا العمل، تركوا العمل ولم يكملوه، قالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل. هذا يدل على أنهم كفروا، هذا يدل على أنهم كفروا وتولوا، أنهم كفروا وتولوا، لهذا حبط عملهم وحبط أجرهم. قالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي شرطت لنا، وما عملنا باطل، وما عملنا باطل. فعملهم لا ينفعهم، عملهم لا ينفعهم، وإيمانهم لا ينفعهم، إيمانهم من الصباح إلى الظهر هذا لا ينفعهم، وما عملنا باطل. فقال لهم لا تفعلوا، أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا، فأبوا وتركوا. هذا كاليهود، هذا كاليهود، كفروا ولم يؤمنوا بعيسى ولم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. واستأجر آخرين بعدهم فقال أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرطت لهم من الأجر، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا، لك قالوا لك ما عملنا باطل، ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فتركوا العمل، تركوا العمل، يعني قالوا لا نريد الأجر ولا نريد العمل، لا نريد الأجر ولا نريد العمل. هذا مثل النصارى، قال ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهم أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير، فأبوا فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم. فمن هم؟ هذه الأمة، هذه الأمة. قال فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما، يعني أخذوا أجرهم وأجر اليهود وأجر النصارى. وهذا إذا عمل الإنسان عمل ثم تركه ولم يكمله فإن الأجرة تكون لمن أتى بعده، الأجرة تكون لمن أتى بعده، لأنه هو الذي ترك العمل، هو الذي ترك العمل باختياره. قال واستكملوا أجر الفريقين كليهما، يعني بإيمانهما، بإيمانهما بالأنبياء الثلاثة، بإيمان بالأنبياء الثلاثة، هذه الأمة آمنوا بموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، فاستكملوا أجر الفريقين إلى أجرهم، فصار أجرهم كم؟ ثلاثة، صار لهم ثلاثة من الأجور، لأن لهم ثلاثة لأنهم آمنوا بكم نبي؟ بالثلاثة، بالثلاثة، هم آمنوا بجميع الأنبياء، لكن هؤلاء الثلاثة لأن اليهود تركوا الإيمان، ثم بعدهم النصارى تركوا الإيمان، ثم هذه الأمة آمنت بما تركوا هؤلاء وآمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، فكتب لهم أجر الثلاثة. ولهذا قال فذلك مثل مثل ما قبلوه من هذا النور. نعم. باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه مستأجره. وأيضا العلماء يقولون هذا الحديث يدل على مدة المسلمين قصيرة، مدة هذه الأمة قصيرة وأنها ليست بطويلة نسبة إلى الزمن الماضي، زمن اليهود وزمن النصارى. نعم. باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستقر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوا عملكم. فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أطلب قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما ووقظهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أطلب قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى غرق الفجر، فاستيقظا فشربا وأوقظهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قربت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها. فتحرجت من الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذاك، فثمرت أجره حتى ثمرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. أنا عندي من أجلك نسخة كلها صحيحة، من أجرك ومن أجلك كلها صحيحة. من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. قال رحمه الله تعالى: باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستفضل. نعم. طيب، هذا الباب عقده المصنف لبيان التصرف الفضولي، والتصرف الفضولي أجاز العلماء رحمهم الله تعالى منه أشياء محدودة كالحنابلة، ومن العلماء من أجازه مطلقا، والتصرف الفضولي، أن تشتري لشخص سلعة أو تبيعها بدون إذنه ثم يأذن بعد ذلك، هذا التصرف الفضولي، يعني مثلا أنت الآن عندك سيارة، وزيد من الناس يعرف أنك تريد أن تبيعها، فأتى شخص وقال: أنا أريد أشتري هذه السيارة ب100,000 وهي مثلا تساوي 90، فلما قال 100,000 أنت تريد أن تنفع صديقك، فقلت: خلاص بعتك هذه السيارة وأنت ما تملكها، فبعتها وأخذت 100، ثم ذهبت إلى صاحبها وقلت: يا فلان، أنا قد بعت سيارتك. فقال: لا بأس، أذنت. هذا يسمى التصرف الفضولي، البيع هنا جائز، ومذهب الحنابلة يضيقونه جدا، هذه المسألة جدا في مسألة واحدة في البيع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبعض العلماء يجيزونه في جميع العقود، يعني في عقود البيع، في عقود الأنكحة، في عقود الديون والزكاة وغيره. ولهذا لو أن إنسان خطب ابنة شخص، قال: زوجتك بنت فلان، قال الزوج: قبلت نكاحها، وأنت لست أبا لها، فقلت لأبيها: يا فلان، أنا زوجت بنتك فلان، هل أنت راضي؟ قال: نعم قبلت. فالعقد صحيح، ويسمى التصرف الفضولي. طيب الطلاق، لو أن شخص يعرف أن فلان زوجته مؤذية له، ولعله يتزوج واحدة أبر له منها، فقال: زوجة فلان طالق، ثم قال: يا فلان، أنا طلقت زوجتك، أنا طلقت زوجتك، قال قبلت رضيت فإنها تطلق. هذا يسمى العلماء التصرف الفضولي، تصرف الفضولي. ولهذا من الطرف، من الطرف يقال أن رجل طلق زوجته، طلق زوجته، فغضبت زوجته الثانية قالت يا فلان لماذا طلقت زوجتك الأولى؟ قال أنت يعني تدافعين عنها، أنت طالق مثلها. كم طلق الآن؟ زوجتين. أتت زوجة جارة قالت يا فلان وراك زوجتين طلقتهما، قال أنت أيضا تدافعين عنها، أنت طالق. فأتت زوجة جاره الرابع قالت يا فلان لماذا تفعل كذا؟ قال أنت مثلها طالق. فلما أتى زوج الثانية جارها الثاني وجارها الثالث قال يا فلان أنا طلق زوجتك، قال خلاص على وجهها. الثاني قال على وجهها. هذا التصرف الفضولي. والدليل على التصرف الفضولي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة البارقي، أعطاه دينار وأرسله أن يشتري له أضحية، يشتري له شاة، فذهب إلى السوق واشترى شاة بدينار. اشتراها منه؟ ها عروة رضي الله عنه. فلما اشترى الشاة بدينار قبل أن يخرج بها من السوق أتى شخص آخر وقال اشتريتها منك بدينارين، فباعها بدينارين. الآن الشاة ملك من؟ ملك النبي صلى الله عليه وسلم. وعروة تصرف بملك غيره وباعه، باعها بدينارين، ثم اشترى بدينار شاة. الآن اشترى مرة ثانية شاة، من أذن له أن يتصرف بالدينارين؟ ما أذن له أحد، هي ملك للنبي صلى الله عليه وسلم. فاشترى به شاه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ودعا له، فكان لا يشتري ولا يبيع شيئا إلا ربح به. هذا ما يسمى التصرف الفضولي. لكن إذا خفت، إذا قلت والله مشكلة يعني الرجل يزوج بنتك ولا طلق زوجك، نقول خلاص لا ترضى أنت. إذا قال كان طلق زوجتك تقول لا، انتهت القضية ما صار شيء. إذن التصرف الفضولي عقده البخاري ليبين التصرف الفضولي. ووجه الشاهد من هذا الحديث الذي الثالث، وسيأتي الكلام الحديث إن شاء الله غدا، لكن نأخذ الفائدة فقط. الثالث الذي استأجر أجيرا فذهب هذا الأجير وترك أجرته عنده، وكانت الأجرة حفنة من شعير، حفنة من شعير، وذهب وتركها، فباعها واشترى به حفنة أو غير حفنة، ثم باع واشترى حتى كان لهذا العامل واديا من الإبل واديا من البقر واديا من الخيل والرقيق. فلما أتى الأجير بعد مدة قال أعطني حقي. كم حقه؟ حفنة من شعير. لكن هذه الحفنة ولدت هذه الأموال من الإبل والبقر والغنم والخيل والرقيق إلى آخره. فقال لا تهزأ بي، أعطني حقي. قال هذا حقك. طيب أين الشاهد التصرف الفضولي؟ ها حق الأجير، باع واشترى به من لا يملكه، هو لم يعطيه الأجرة، ذهب وترك أجرته، فأخذ يبيع ويشتري بمال الأجير حتى نماه له، وشراءه وبيعه الآن بدون إذن من الأجير، لكن لما حضر الأجير وأخبره أن هذه له أقره على ذلك، فصار جائزا تصرفه. وهذا ما يسمى العلماء بالتصرف الفضولي. يعني إذا تفضلت على شخص تصرفت له تصرف ثم أجازك فإنه يكون صحيحا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، أقامت الصلاة، أقامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.